ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. فالكافر يستجيب الله دعاءه إذا دعاه مخلصا وفي دعائه وفي حال الضرورة، وهذا إنما هو شيء مؤقت في دنياه فقط وليس له في الآخرة نصيب. أما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة. نعم. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط وليس له في الآخرة نصيب. أعوذ بالله. وأما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لما دعا الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة الله جل وعلا عمم، الحمد لله، فقال لما قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله جل وعلا: ومن كفر. فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا، لكن الكافر عطاؤه مقصور على هذه الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من يحب.